أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا نزال مع أهل اليمين، جعلنا الله منهم ومعهم في الدنيا والآخرة. يقول الله عن أصحاب اليمين الذين هم عن يمين عرش الرحمن يوم القيامة، الذين هم الفئة الثانية بعد السابقين من أهل الجنة المقيمين المقربين، الذين هم ممن عملوا الصالحات وأداموا الطاعات وماتوا على التوحيد. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي هم شيء عظيم يعجب الله نبياه ويعجب التالي القارئ. ألا تعجب من هؤلاء وما أعد الله لهم من مقام كريم ونعمة دائمة ولذائذ ونعيم مما لا تراه عين ولا تسمعه أذن ولا يخطر على قلب بشر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود هم مقيمون ومنعمون في سدر مخضود. السدر معروف في الدنيا وهو الذي يثمر النبض، ولكن وصفه كما ورد في كتاب الله عند ذكر سدرة المنتهى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ورق كآذان الفيلة ولا ثمر أحلى من العسل، هي كقلال أهل هجر. وقد ورد في تفسير ابن أبي حاتم بسنده أن الأعراب يأتون ويسألون فيعجبوننا بما يستخرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني ساميات وتفاسير كاملات وبيان هو مكلف به في شرحه وبيانه لكتاب الله. جاء بدوي فقال: يا رسول الله، إن في القرآن شجرة تؤذي، وهل يكون هذا؟ قال: وما هي؟ قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. قال: لقد قال الله في سدر مخضود، أي في شجر قد خضد شوكه وأزيل أذاه وأصبح مكان كل شوكة، ف ثمرة هي كقلالها جار وهي أحلى من العسل. والاسم اسم الدنيا ولكن المعنى ولكن المحتوى ككل لذائذ الدنيا ونعيمها ليس لها من الدنيا وفي الدنيا إلا الأسماء. في سدر مخضود وطلح منضود نضد ونظيم ولم يخرج بعضه عن بعض كموز وهو الموز وهو موز الدنيا في الاسم. ولكن اللذة ولكن الطعم هو أعظم من ذلك وألذ من ذلك وأشمل من ذلك. في طلح منضود وفسرها علي كرم الله وجاب بالطلع. والطلع هو شجر كشجر كشجر السدر له كذلك شوك ولكن يزال منه. على أن الجمهور يقول بأن الطلع في طلح منضود هو الموز في طلح منضود وظل ممدود. قلنا الظل والفيء الفيء ما ينشأ عن الشمس ولا شمس في الآخرة لا شمس في الجنة ليس فيها زمهرير وليس فيها حر وإنما هي ظلال دائمة. وهذه ظلال أشبه بظلال الدنيا قبل شروق الشمس وبعد صلاة الفجر يدوم ذلك ويستمر. وقد ورد في الحديث المتواتر عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أن في الجنة شجرة لا يقطعها راكب الجواد المضمر ولا يحيط بها ولو مضى عليه 100 عام. يستظل بظلها أهل الجنة في ظل ممدود وماء مسكوب أي الماء الجاري الماء غير المنقطع أي الماء الذي لا يحتاج إلى أخاديد ولا إلى بؤر ولا إلى مجاري. هو جار بما يحتاج الإنسان. ولا تتم لذة المتنعم إلا بالماء الجاري وإلا بالظلال وإلا بالفواكه على كثرتها وإلا بلحم طير مما يشتهون وإلا مع الحور العين. وكل ذلك جعله الله مما يتنعم به أهل الجنة أهل اليمين. وماء مسكوب وفاكهة مسكوب أي مصبوب أي جار يصب بعضه في بعض. وفاكهة كثيرة فاكهة كثيرة متنوعة الشكل يكاد يكون واحدا والطعم أشكال وألوان وأذواق حتى يظن الظان أنه قد أوتي بفاكهة شبيهة وفاكهة مماثلة. وليس ذلك إلا في المظهر والشكل. هي بيضاء أو حمراء أو دكناء ولكن الطعم مختلف. وفاكهة كثيرة هي من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى لا مقطوعة ولا ممنوعة لا تقطع شتاء ولا تقطع صيفا فهي دائمة بدوام الآخرة. يتناول منها ساكن الجنة يتناول منها أصحاب اليمين من سكان الجنة ما يلذ لهم ويشتهون. غير مقطوعة في صيف ولا شتاء كفاكهة الدنيا. لا توجد فاكهة الصيف في الشتاء ولا فاكهة الشتاء في الصيف، بل تقطع وتمتنع لبعدها وعلو شجرتها وكثرة شوكها. أما هذه لا مقطوعة، لا تنقطع في زمن ولا تنقطع في وقت، ولا تمتنع عن مريدها ومشتهيها، لا يحول بينه وبينها حائل بعد ولا حائل زمن ولا حائل شوك. ما هو إلا أن يشتهيها فتدنو منه ويأخذ منها حاجته ويأخذ منها رغبته. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، أي أهل الجنة مقيمون في هذه اللذائذ وهذا النعيم من كل شكل ونوع وفئة. ومن الأثاث والفراش المرفوع الذي يزين المسكن ويزين المكان ويزين الأسرة والأهل، وقيل عبر بالفرش على النساء، فالمرأة فراش للرجل وهي لباس له وهي سكن له، إذ الله جل جلاله ذكر بعد الفرش النساء والحور العين وصفاتها. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فذكر هؤلاء مع ذكر الفرش إشارة إلى ذلك. وفرش مرفوعة على أن المعنى يشمل هذا وهذا، ويعم أثاث البيت ونساء البيت من الحور العين ونساء أهل الدنيا اللائي أكرمن بدخول الجنة. وفرش مرفوعة مرتفعة ظاهرة بينة تكون لساكنها، تكون نعيما وتكون طرفا، وتكون ما يشتهي ويتمنى بها مفردا، وعليها النساء كذلك. إنا أنشأناهن إنشاء. وقال قوم من المفسرين إنا أنشأناهن ولم يذكر في القريب النساء، فهي محالة على وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ولسكان الجنة ولأهل اليمين لهم أنشأنا لهم أبكارا، أنشأنا لهم عربا أترابا. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن أبكارا، جمع بكر أي عذراوات لم تمسها قبل يد إنسي ولا يد جني، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قبل أهل اليمين من سكان الجنة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فما هؤلاء الأبكار، قال نساء عجائز كنا في الدنيا، كنا عمشا كنا عجائز، فعندما أعاد الله خلقهن وأدخلهن الجنة جعلهن أبكارا، جعلهن في سن 33، وجعلهن أجمل من الحور العين بياض جلد وصفاء ومكنونية كالأمثال اللؤلؤ المكنون. في صفاء اللؤلؤ وفي جماله وفي كونه يرى ما في باطنه كما يرى ظاهره. أنشأناهن أي ابتكرناهن أي استقللنا بخلقهن ولم يخلق مثل ذلك قبلنا. وليس هناك إلا الله الخالق بدءا والخالق إعادة. إنا أنشأناهن إنشاء. ولقد قلت أمس جاءت عجوز شمطاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعوا الله لي أن أدخل الجنة. فقال لها إن العجائز لا يدخلن الجنة. فولت مدبرا ذاكيا حزينا فألحقها بالقول لا يدخلن وهن عجائز ولكنهن يدخلن الجنة وهن صغيرات شابات. انتهى منهن العجز والشمط وغنس العينين وعنش العينين. يبعثن جمالا وبهاء بما يفوقن في جمالهن الحور العين اللائي يخلقهن الله تعالى في الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء عربا أترابا. جعلناهن أبكارا. إنا أنشأناهن أبكارا. جعلناهن أبكارا. إنا إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إنا أنشأنا نساء أهل الجنة ونساء أهل الدنيا عندما يوعدنا للحياة من جديد ويدخلن الجنة ينشئهن إنشاء يبتكر خلقهن أولا لا يسبق لمثل ذلك جل جلاله. هو الخالق بدءا وهو الخالق إعادة. إنا أنشأناهن إنشاء مفعول مطلق أي ابتكرناهن ابتكارا وخلقناهن خلقا أي خلقا كاملا أي خلقا ليس فيه عواج ولا تشويه ولا فساد في الخلقة ولا في عضو من الأعضاء لا في خلق ولا في خلق. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. أعاد الله بكارتهن بالنسبة للثيبات ممن كن في الدنيا كذلك. وخلق الحور العين من أول مرة لم يطمثهن قبل سكان الجنة إنس ولا جان. فهن أبكار وهن عذارا. وكل ما يؤتون يعدنا عذارا أبكارا كما كن كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا جمع بكر أي عذراء. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عرب جمع عروب أي حسنة الخلق حسنة الخلق. يعرب ويفصح شكلها ومظهرها عن جمال ظاهرها وجمال باطنها. وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين زين العابدين بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد رضي الله عنهم فجعلناهن أبكارا عربا أن يتكلمن بالعربية. وقد ورد في الآثار أن كلام أهل الجنة العربية وهذا من ذاك، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أترابا جمع ترب أي أنداد، على جمال متشابه متقارب، وفي سن واحدة أبناء 33 عاما. في جمال عيونهن سعتهن وشدة صفاء البياض وشدة سواد السواد، مع طول الأهداب، مع صفاء البدن، مع جمال اللون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مكحلين أبناء 33، في طول أبيهم آدم 60 ذراعا، في عرض 7 أذرع. ويكون الجمال والكمال يناسب مثل هذا الطول وهذا العرض، فليس هناك في الأشكال ولا في الحواس، ليس فيها تناقض وليس فيها تشاكس، بل الجمال التناسق، كل ذلك منسق، كل ذلك يسر الناظر إذا نظر، والمتكلم إذا تكلم، والمعاشر إذا عاشر. إنا جعلناهن، إنا خلقناهن أبكارا، فجعلناهن، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. جعل الله حور الجنة، جعلهن عربا، جعلهن جميلات، يتكلمن بلغة العرب، جعلهن أترابا في سن واحدة، جعلهن من البكرة كما لم يمسهن من قبل إنس ولا جان، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كرر هذا، كرر لتكراره، للإشادة به، لتأكيد وقوعه، وأن ذلك لأهل اليمين، أي هؤلاء النساء في جمالهن ونعوتهن وصفاتهن هن لأهل اليمين، لأصحاب اليمين. ثم عاد فقال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أهل اليمين في الجنة هم ثلة قلة من الأولين من الأمم السابقة، وهم قلة من الأمم اللاحقة، أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وقد قال كذلك عليه الصلاة والسلام: الثلة الأولى منا وثلة الآخرة منا. ثلة من الأولين أي قلة من أول المسلمين من عصر الصحابة والتابعين، ويؤكد ذلك قوله تعالى: والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أولئك الذين سبقوا الأولين والآخرين، الأمم السابقة والأمم اللاحقة، سبقوهم إلى الجنان وإلى رحمة الله وإلى فضل الله، وإلى التمكن بهذه النعم الخالدة التالدة في الجنة يوم القيامة. ثلة من الأولين من الأمة المحمدية وثلة من الآخرين من الأمة المحمدية كذلك. ويؤكد هذا ويزيده بيانا الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد بهؤلاء الآخرين الذين يبقون على هذه الحالة إلى يوم القيامة أنهم على الحق وأنهم بالحق وأنهم يدعون إلى الحق. وكل هذا يؤكد تفسير الآية الكريمة: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أن هذه الثلة هذه القلة السابقة واللاحقة الأولى والثانية هي من الأمة المحمدية معا. ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وفي رواية: ومع كل واحد 70,000، وفي رواية: ومع كل 70,000، وإن قلنا برواية مع كل واحد 70,000 بلغوا 100,000,000. وذاك من فضل الله وذاك من كرم الله مما يلحق الأولين والآخرين. ثم عاد فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم عاد فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث هذه الأمة. ثم قال: إنكم نصف أهل الجنة وإنكم لتشاركونهم ولتقاسمونهم في النصف الآخر، لأن أمة محمد أفضل الأمم ونبيها أفضل الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسول الخاتم لكل أبيض وأحمر وأسود ولمن في المشارق والمغارب. ومنذ برز في هذه الأرض المقدسة وهو يقول للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهو نبي تلك الأمة التي عاصرها، ومن يأتي بعدها من الأمم إلينا وإلى من بعدنا وإلى يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وسينزل عيسى في آخر الزمان ويكون على دين نبينا على دين الإسلام، فيحج حجنا ويصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأتم بإمام المسلمين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي الذي يتمتع وينعم بهذه النعم الدائمة بهذه اللذائذ المقيمة هم جماعة من أولي الأمة المحمدية وأخرى من آخر أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وننتقل من الكلام على أهل النعيم، على سكان الجنة، على أصحاب اليمين، فنتكلم على أصحاب الشمال مفسرين بذلك كلام الله صلى الله كلام الله وبيان رسول الله لذلك عليه الصلاة والسلام. وعلى عادة القرآن الكريم دائما يقرن بين أهل اليمين وأهل اليسار ليعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، لعله يتأثر بالخوف فيتوب ويؤوب إلى طاعة ربه وطاعة نبيه، ثم هو كذلك يبشر ليزداد في إيمانه إيمانا وفي عقيدته يقينا وتعلقا. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. في سموم وحميم يصف الله أهل الشمال. ومن أهل الشمال؟ هم الذين كانوا مشائم على أنفسهم، هم الكفرة العصاة لدين ربهم ولإلههم ولنبيهم، هم الذين ماتوا ولم يقولوا يوما ربي الله، ولم يقولوا يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هم الفئات الثالثة، الفئات يوم القيامة ثلاثة، ثلاثة أزواج، ثلاثة أصناف: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. فئتان في الجنة وفئة في النار. أصحاب الشمال في النار خالدين فيها أبدا سرمدا، وأصحاب اليمين والسابقون قبلهم هم في النعيم المقيم، هم في جنات مكرمون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هو تعجيب من الله لنبيه ولقارئ هذه الآيات الكريمة، أي إن تعجب فعجب حال هؤلاء والشيء العظيم الذي هم فيه من الكفر وعقابهم عليه وعذابهم عليه وما هم مقيمون وسيقيمون عليه يوم القيامة في النار. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. في سموم، والسموم الهواء الحار، ولا يزال يقال له ذلك في لهجة أهل الحجاز ولغتهم، يقولون السموم ويعنون به الهواء الحار الذي يكاد يلفح الوجوه حرارة ويشويها شيئا. فهؤلاء يعيشون في هواء حار يزيل الجلدة عن الهيكل ويزيحها عن العظم في سموم وحميم. والحميم الماء الحار عندما يشتد بهم السموم ويشتد بهم القيض يفزعون إلى الماء لعلهم بذلك يتبردون، وإذا بهم كالمنتقل من الرمضاء إلى النار، من القيح والدم إلى الصديد وما إليه، هم مقيمون وملازمون في ماء هواء حار وماء حار وظل من يحموم. وعندما يريدون الاستظلال كما يستظل أهل الجنة في ظلهم الدائم في الشجرة التي مهما قطعها الماشي لا يقطعها في 100 عام. هؤلاء يستظلون باليحموم بالدخان الأسود اللافح للجلد الحارق للهيكل، فهم ينتقلون من عذاب إلى عذاب، ومن محنة إلى محنة، ومن غضب إلى غضب. نعوذ بالله منهم، وأبعدنا الله عنهم في الدنيا والآخرة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ليس هو بارد، إذ شأن الظل أن يكون باردا. وهذا الظل الجهنمي، هذا الظل لأهل الشمال، فليس باردا. فهم يفرون من هواء حار إلى ماء حار إلى ظل حار مع دخان أسود لا يزيدهم إلا حرارة وإلا نارا وإلا اشتعالا، فليس هو بالبارد كما تمنوا ورجوا، وليس هو بالكريم الكريم المنظر الكريم الحال. والعرب تذم وتمدح فتقول طعام لذيذ كريم، وطعام لا يؤكل غير كريم، وفلان له خلق كريم وبيت كريم، أي حسن المنظر حسن الشكل يقبل عليه المقبل متمتعا بالإقامة أو بالطعام أو بالشراب أو بأي نوع من أنواع التنعم. لا بارد ولا كريم، ليس هذا الظل بالبارد، وليس هذا الظل بحسن المنظر، فهو عذاب في عذاب، تذوقا ولفحا ومنظرا. لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لما ذلك؟ ما جريمتهم؟ لقد كانوا في الدنيا مترفين، كانوا في الترف مقيمين، لم يذكروا الله يوما على ذلك، ولم يشكروا نعما. وهذا الترف الذي عاشوا عليه في دنياهم كان من مال حرام وبعمل حرام وفي حال حرام، لا يعترفون لله الذي أكرمهم به ولا بخلقه ولا بإيجاده لهم، فقد كانوا مترفين ترفا كافرا ترفا مشركا، لم يحمدوا عليه نعمة ولم يحمدوا عليه شاء أكرمهم به، لم يشكروه يوما على ذلك. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يصرون كانوا دائمي الحنس العظيم. والحنس هو اليمين الغموس، هو الكفر والشرك، هو الكبيرة من كبائر الذنوب. فلقد كانوا يقسمون ألا آخرة وألا عودة بعد الموت، كانوا يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكهم إلا الدار. كانوا يصرون على هذا الكفر وعلى هذا الشرك الذي يقسمون عليه قسما باطلا قسما غموسا ليس بحق ولا صواب، وكانوا يصرون على الحنس العظيم. واليمين الغموس تترك الديار بلاقع كما قال صلى الله عليه وسلم: من أقسم غموسا كاذبا على شيء هو يعلم أنه ليس كذلك لاقتطاع حق من حقوق الناس، هذه اليمين الغموس عقابها في الدنيا قبل الآخرة، تترك الديار خرابا وتتركها يبابا، يموت رجالها ويموت أولادها ويفلس أهلها ويدركهم الشؤم في الدنيا، ثم بعد ذلك يؤوبون إلى عذاب الله وإلى الجحيم الدائم، وكانوا يصرون على الحنس العظيم. والحنس العظيم شرك، وهو ظلم عظيم، وهو شرك بالله، عظيم الذنب، عظيم الكرب، عظيم البلاء. أي عوقبوا بهذا بالهواء الحار وبالماء الحار وبالظل الحار بالدخان الأسود لترفهم في الدنيا غير شاكرين نعما ولا حامدين منعما. كانوا كذلك عذبوا بهذا الوجع الأليم لأنهم أصروا على الكفر وداموا عليه وأبوا الرجوع عنه وأبوا التوبة منه، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كانوا يقولون في الدنيا يتساءلون ساخرين ومنكرين: أئنا لمبعوثون؟ أصحيح أننا سنبعث بعد الموت وأن هناك دار آخرة وهناك قيامة وهناك جنة ونار وهناك عرض على رب الأرباب، إما إلى نعيم دائم أو إلى جحيم دائم وليس بينهما وسط؟ أئنا لمبعوثون؟ هل سنبعث؟ هل سنخلق مرة ثانية ويعاد خلقنا؟ أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هل سنبعث نحن ويبعث آباؤنا الذين نصبح نحن وهم ترابا وعظاما نخرا؟ أئنا لمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون؟ يقولون هذا مستفهمين استفهاما منكر وجاحد ومشرك وكافر. فقال الله لنبيه: قل إنكم من الأولين والآخرين. قل لهم يا محمد: إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الجهلة، هؤلاء المصرين على الكفر، هؤلاء المنكرين ليوم البعث، قل لهم: نعم، إنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وملككم وكل وجود على أرض على هذه الدنيا في هذا الكون، جميعا هالكون ثم جميعا مبعوثون، تبعثون لميقات يوم معلوم، ليوم موقت معلوم يعلمه الله جل جلاله وأخفى يوما وتعيينا على الخلق إنسهم وملكهم. ولكن دل عليه بالأمارات الكبرى والأمارات الصغرى، وكان من الأمارات الصغرى الأولى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بالسبابة والوسطى، ثم تتابعت العلامات الصغرى، ولا نزال نعيش في العلامات الصغرى، وقد مضى على أول علامة 1400 عام ونيب. فإذا ابتدأت العلامات الكبرى وإذا بها كالخرز ينقطع عنه السلك، تتتابع علامة بعد أخرى إلى أن ينفخ في الصور، النفخة الأولى الموت، ثم النفخة الثانية البعث. قل إنكم إن أولكم إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، إلى ميقات يوم معلوم. قل لهم إنكم مجموعون، سيجمعكم الله في أرض واحدة وفي مضحى واحدة للحساب والعقاب والنعيم ودخول الجنة أو النار. إنكم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى ميقات، إلى وقت ميقات، والوقت سواء، ومنها مواقيت الحج. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا اليوم علمه الله وذكر علاماتي وأماراتي لعبده نبينا صلى الله عليه وعلى آله، وعلمناه منه وعرفناه عنه صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم